لو تأثيره على البرودكشن تغلب يجد الإفلاك دي تطلع ايه؟ ريكفر تستجيب. لو تأثيره على الإفلاك دي غلب البرودكشن يعني وصلت البرودكشن لقيت ان الإفلاك دي يحصل ايه؟ ما تستجيبش، مش كده ولا لا؟ فقلنا للمرضى انت وحظك، يعني انت وحظك؟ بتدي دواء كان بحلقيت لك دي الحاله، ولو تأثير الدواء غلب على الكوندكتيفيتي يعني قلل الكوندكشن قوي قوي قوي ووصلت الانفاس لاجل النقطة دي للكبر في هذه الطريقة العيان مش هيطير. لو تأثيره على الفاكتي فيه غلب طول الفاكتي فيه قوي أكثر من الانيميشن كوندكتيفيتي بحيث الانفاس وصلت لقت نقطة دي لسه ان الفاكتي ستيج العيان هيطير. اللي انا عاوز اقوله لك مش هو الكلام ده، عاوز اقول لك ان كلاس 1 اي في بعض الناس قالوا عليه ده حاجه ممتازه قوي. ليه ممتاز؟ قال ده صوديوم شانل يقوم يقلل الكونداكشن جراف، يقلل الكونداكتيفيتي، يمكن احتمال السبريد النقطه دي ما يوصلش لقلل الكونداكشن خالص. او قالوا كمان ان بوتاسيوم شانل بلوكر يطول الفاكتي فيه فلا تستجيب. ما تاخدش قنوط العلاقه الاثنين دول مش ميزان، ممكن يضادوا بعضيهم، فهمت ازاي؟ يعني ممكن هنا في هذا الكلاس يبقوا انتاجونستك لبعض. لو غلب تاثيره على الكوندكتيف تاثيره على الفاكي فيلد يوجوالي يعني قلل الكوندكشن. كانت النقطه دي ريكفرت العيان ما يطولش. لو تاثيره على الفاكي فيلد غلب يعني طول الفاكي فيلد وصلت النقطة انتبهت النقطه ايه؟ لقيتها لسه ان الفاكي ستيج العيان ما اتجهش. ليه بقول كده؟ كلاس 1 بي استنى ما تقدرش حاجه، كلاس 1 بي لقوا حاجه غريبه قوي. لقوه بيقلل الكوندكشن في الصوديوم شانل بلوك، كلهم كلاس 1 صوديوم شانل. لكن لقوه بيزود البوتاسيوم افلاكس. بيجي بعضكم طبعا بيزود البوتاسيوم افلاكس يعني بينقص الانفلاكتي فيلز. في بعضكم بيعتبر ده عيب، لا ده مش عيب في بقى. قد يكون ميزه، ليه قد يكون ميزه؟ خدوا بالك ده بيقلل الانفلاكتي فيلز. ده او بيطول الانفلاكتي فيلز، ده بيقلل الانفلاكتي فيلز، ده مش عيب زي ما انتم بتقولوا في بعض الحاجات. ده لما تأثيره على الكونفكشن يبقى هو الغالب. تقيس الريفراكتيف فيلد ساعات ما يبقاش بلوي. ليه؟ لو تاثيره على الكونتكشن فيلوستي كان جامد قوي قوي ممكن يمنع الانفاس خالص خالص. وتاثيره على الريفراكتيف فيلد كله قللها ما يقللها يزود بيكون يقللها ده قد يكون دور باك ماشي حته صعبه. انا عاوز اقول لك تقليل الريفراكتيف فيلد ده فادني في حاجه غريبه قوي. فادني لو في مع الاريتميا حاجه اسمها بلوك. مش انتوا عارفين لما يقل الفاكتي فيلد الكوندكشن ممكن يزيد ولا لا؟ هتقول هو دايركتلي بيزيد الكوندكتيفيتي عن طريق صوديوم شانل. لكن لو بيقلل الفاكتي فيلد سبيشالي في الاي بي نودل هنا لما يقلل الفاكتي فيلد في الاي بي نودل يعني ايه الكوندكشن فيلوستي يزودها. ده اللي هيقابلنا مع دواء شهير قوي انتوا خدتوه اسمه داي فينايل هايدل بولس. داي فينايل كان بينفع فين؟ بالفريكولار ارينيا ودي ايه؟ ويل بلوك. تقول ازاي ينفع ويل بلوك؟ تقول ازاي؟ ده دواء صوديوم شانل بلوكر المفروض يقلل الكوندكشن لكن لقوه كمان اكسلريت بوتاسيوم شانل يعني بيقلل الفاكتي فيلد سبيشالي في الاي بي نود فهو الوحيد اللي اكسلريت اي بي كوندكشن تاني. اللي مش فاهمها يعرفها كلاس. كلاس 1 يحصل بس كلهم صوديوم شانل بلوكر. على فكره لما يكونوا صوديوم شانل بلوكر يعملوا ايه؟ لو يقتلوا اكتيفيت الصوديوم شانل ده من شويه معايا يبقى يعملوا الكونكشن روكي يقللوا. لما يقتلوا ان اكتيفيت الصوديوم شانل يعملوا ايه؟ يمنعوا الاوتوماتيك ده كلاس 1 ده الاساس بتاعه. لو افتكرت وانا عاوز افتكر ان اديشن لهم تاثير على البوتاسيوم يبقى كتر خير. في حته صعبه تاثير على البوتاسيوم. في ناس بيقتلوا البوتاسيوم شانل كلاس 1 اي يقوم يطولوا الفاكي فيلد. بعضكم يفهمها ان دي ميزه كبيره. انا كنت قمت السبب بقول لك ساعات ما تبقاش ميزه كبيره زي ما بقول لك في الكينيزين ساعات تطويل الريفراكتي فيلد ده ساعات مع تقليل الكونفكشن ساعات الاثنين مع بعض ما يبقوش ميزه. تعرف لو طولت الريفراكتي فيلد بس ميزه لكن كوني كمان اقلل الكونفكشن ساعات يضادوا بعض ساعات يضادوا بعض. لو من فضلك لو تاثيره على الكونفكشن غلب الريفراكتي فيلد يعني الريفراكتي فيلد كان ريكفر الانفر الاكتوب الفوكس تستمر. لو تاثيره على الفاكتي غلب يوجوالي العيان بتاعنا. كلاس 1 دي لقوه بياكسليت بوتاسيوم شانل يقلل الفاكتي فيلد. اوعى تفهمني غلط. يقلل الفاكتي فيلد ده مفيده الاي بي نود، لانه اكسلنت اي بي كونكشن بتاعت معاك اريثميا كتيره مع بلوك، وده اسمه كلاس 1 بي. اما كلاس سي ملوش تاثير خالص على البوتاسيوم، نو افكت على البوتاسيوم، ده غصب عني وعنك تعرف اي وبي وسي. فبتقسمت ايه؟ هتقول ان التاثير على مين يا دكاتره؟ على البوتاسيوم شانلز. ايه اسامي كلاس 1 اي؟ لازم تعرف، ما تقراش الحته الباراجراف ده، اعرف بس كلاس 1 صوديوم شانلز. الاكتيفيتد يقلل الكونكشن، الان اكتيفيتد يقلل الاوتوماتيك. فكلاس 1 اي زي مين؟ كينيدين. كينيدين علم عليك كل الاسامي بتاع كلاس 1 اي غصب عني وعنك، اللي هيقول لك اول دراجز ار كلاس 1 اي اكسبت كينيدين. دواء اسمه بروكينامايد، بروكينامايد لازم تعرف كينيدين بروكينامايد. دي سوبيرامايد سمعت عنه زمان، دي سوبيرامايد لازم تعرف. من فضلك كلاس 1 دي دكتور ظريف قال لك طبعا في واحد اسمه دايت ناين هيدانتوين لازم تعرف. لو نرجع لذاكرتك الدايت ناين ده بتاع الابليبسي الكينيتوين، ده كنت قلت لك انه كلاس 1 دي. افرض حد سالك قال لك عليه كلاس 1 دي، كلاس 1 معناها صوديوم مش عارف بلوك، 1 دي معناها ايه؟ معناها تاثير على البوتاسيوم، اكسريت بوتاسيوم مش عارف. انا حاسس ان انا مش قادر اوصل ليكم، انا مش شارح الموضوع من اوله ازاي دواء ياثر على الصوديوم مش عارف مفهومه سهل. ياثر على الاكتيفيتي بيمنع الكونكشن، ياثر على الان اكتيفيتي بيس ميكر بيمنع الاوتوماتيزم، لكن مش قادر اوصل تاثيره مع البوتاسيوم. كلاس 1 اي يقال بيقتل البوتاسيوم شانل شويه، يبقى يطول التراك فيل. كلاس 1 بي العكس يفتح البوتاسيوم شانل. لا ده ايديا، وعاوز اقول لا ده ايديا، يعني مش معنى ان ده بيقتل البوتاسيوم شانل يبقى ايديا، ولا بيأكسد البوتاسيوم شانل ايديا، غير انه هنا بيساعد الكوندكشن في الاي دي نودال كوندكشن. اما دي كلاس 1 بي اعرف اسامي بايت ناين هيدانتوين واحد بايت ناين، اعرف من فضلك غير بايت ناين فايلوكين، بروز لي كلمه فايلوكين اللي انا حاخده النهارده اسمه ليدوكين هو هو فايلو بروز له بروز لي فايلوكين اسمه ليدوكين بروزه لي. هتكلم معايا الدكتور ظريف قال اعرف الفيرافامين وانت عارفه فايلوكين ده اللي حاخده بالتفصيل دلوقتي حالا. بايت ناين فايلوكين الطلبه الشاطرين زيكم في حاجات ثانيه، حاجه اسمها توكينايد وابرينزين. توكينايد كفايه وخلاص خالص. كلاس 3 اعرف دي قصدي كلاس 1 سي تابعين يا جماعه، اعرف الاسامي يبقى ثاني حول. كلاس 1 اي كينيدين روكينامايد دي سوبيرامايد كفايه في ابرينزين كمان. كلاس 1 بي فايتنايد وفايلوكين. كلاس 1 سي مالهمش افكت على البوتاسيوم، يا ريتك تعرف اسمين انكينايت وبليكينايت. شايفهم عندك ولا انكينايت؟ ها؟ وبليكينايت معلش لازم تعرف. قبل ما اخلص فيه حاجتين كلاس 2 انت عارفينها قوي. بيتا بلوكر يا جماعه، سمعت عن بيتا بلوكر؟ طب كلاس 2 ان كيزم بتاعها لو حد قال لي. كلاس 2 دي بتقتل بيتا ريسبت في الهارت. يقسموها تبع ايه؟ ادويه بتقفل السمفاتات الاوفر اكتيفيتي، دي ما بتشتغلش عن طريق الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، دي بتقفل بيتا ريسبتور بتقلل السمفاتات الاوفر اكتيفيتي اوفر ذا هارت. ده كلاس 2. كلاس 3 شغال فقط على البوتاسيوم شل، اهو ده خلي بالك اهو ده واخد دلوقتي شغل جنبك، يعني شغال على البوتاسيوم شل يقفل البوتاسيوم شل هنا. طب لما يقفل البوتاسيوم شل يقفل ايه في الفاتي فيل؟ هنا بقى لوحده من غير تاثير على الكوندكشن. تعرف لما تطول الفاكت في بتاع اي نقطه في الهارت بالطريقه دي لا تستجيب للاكتوبيك بوسايد. طبعا هيرد على الناس عليك يقول طب ما ممكن ما يستجيبوش كمان النورمال ايه؟ بيس ميكر. انا معاك بس الكلام ده بجرعات كبيره. من فضلك ده كلاس ده ثلاثه، انا شخصيا من الناس اللي بحبه قوي انه ده شغال بس على كلاس ثلاثه. والدكتور عبد الرحمن يقول لك ايه الفرق بينه وبين كلاس 1 ايه؟ اوعى تنسى الاصل، على الاصل دور يعني ايه كلاس 1 في الاساس صوديوم ايه؟ شانل بلوك. تقسيمته الاي وبي وسي كلاس 1 ده جت ايه بعد كده؟ تاثيره على البوتاسيوم، لكن مين هو صوديوم ايه؟ بلوك. طب كلاس 3؟ كلاس 3 الميت افكت بتاعه ايه؟ بوتاسيوم شانل بلوك. زي مين يا جماعه؟ زي مين؟ عاوزك تعرف الآتي: أم يضارون، ما شايفين ولا أم يضارون، هام جدا، أم يضارون اللي جنبه هام، أم يضارون بس مش هاخدين، أم يضارون. معرفش حد منكم سمع في السوق المصري عن دواء اسمه كوردارون ولا كوردارون، أم يضارون من الأدوية ده بوتاسيوم بلوكر بس. آخر حاجة على فكرة حسب أي سؤال كلاس 4 حتى تاني، هي دي التقسيمة، كلاس 4 كالسيوم شانل بلوكر. لما يوجد دواء يا جماعة قلتوا الصفحة اللي فاتت كالسيوم شانل بلوكر ده بيقلل أوتوماتيستي، عاوز تسمع إيه؟ ضغاء ثمين بوزهولي من فضلك. دلتي يا زم بس اساسا ديرافامين. هل لا سمح الله انا جبت سيرة نيفيديفين؟ اوعى تقول نيفيديفين انت ارن. في طلب يقول لك كاسة شان روك، هل سمعنا عن واحد عنده تاكيكارديا دينامو نيفيديفين؟ نيفيديفين ده مشكلته الازلية الريفلكس سمباثيك ايه؟ استيميشن بتاعه اللي جامد قوي قوي قوي. قبل ما اقعد عاوز اراجعها معلش تاني. الكلاسز اربعة كلاس. الحتة يمكن صعبة فيهم ازاي دواء بيأثر على الصوديوم دي مفهومة، لكن ازاي ده تأثيره على البوتاسيوم شانلز يفيد مع صوديوم بلوكينج بتاعك ايه ودي ودي حاول ذكر ولا خلاص حتى دي كلاس 1 جيت نقول بس يا اي حد بس هو معلش السؤال جاي هنا، السؤال جاي هنا معلش انا بقول لك مش كلام، التقسيمة نفسها مهمة. قول لي بالممتحن بتاع انهم عبارة عن اربعة كلاسز. اول كلاس عندنا من هذه الاربعة كلاسز، اول كلاس اللي هو اسمه كلاس 1 صوديوم شانل بلوك او من برين استابلات ده الصوديوم شانل بلوك دي ما حدش يقرا تفاصيل على كل كلاس، اعرف بس كلاس اي اللي هو ان اديشن كمان بيقتل بوتاسيوم شانل بس اعرف كده ان اديشن. اللي مش عاوز يعرف الشرح الداخلي مش مهم ما تقراش الكلام ده، بس الاكزامبل كينيزين بروكيناماين دي سوبيراماين لاوي فلتت افرينيدين مش مهم، بس الثلاثة دول خدناهم قبل كده. كلاس 1 بي بيقتل صوديوم شانل بس انفورشنتلي بيأكتيفيت بوتاسيوم شانل بنشر. ليه بيكون انفورشنتلي؟ في ناس بيعترضوا لكن انا بجد بقول دي مين ده؟ انه بيفتح الكوندكشن في الاي بي نودال كوندكشن. مين اللي ده مين؟ عاوزك تعرف زي فينيتوين بايت لايت زي زيلوكين او ليدوكين في حاله ما من فينيتوين وتوكينايت، بس اعرف من فضلك ليدوكين ودايت لايت. اما كلاس سي ملوش دعوه بالبوتاسيوم شانل خالص، زي مين يا ابطال؟ وي هاف انكينايت وفليكينايت. معلش انا متاسف زود واحد كمان اسمه البروفافينون. بروفافينون معرفش حد سمع منكم بالسوق على دواء اسمه ريدمونول زي ريدمون ما حدش. طيب ما يقدرش حاجه. دي التقسيمه العامه كلاس 1 كلاس 2 ده يمثل في الصفحه اللي بعديها بيتا بلوك. السؤال هيجيب لك اسامي ادويه ويقول لك بفرض مثلا كلاس 3 مع عدد، او طلع دواء كلاس 1 اي، او يقول لك ايه الدواء اللي مش ماتشنج مع بقيه الادويه. يعني ايه مش ماتشنج؟ يعني مش جاي في مجموع. كلاس 2 يا جماعه ده بيتا بلوك، كلاس 2 ده بيتا بلوك، كلاس 3 بوتاسيوم شانل بلوك. تبقى محضر في ذهنك لو قال لك الفرق بينه وبين كلاس 1 اي، كلاس 1 اي في الاساس كلاس 1 يعني كلاس 1 صوديوم بلوكر. ان اديشن بوتاسيوم بلوكر، لكن هنا بوتاسيوم بلوكر بس. انت لما تقفل البوتاسيوم شانل تطول الريفلكت ريبيت تفيد المريض قوي. زي مين يا دكاتره؟ دواء اسمه اميوزارون. ده طبعا الدكتور الاخ الدكتور ضعيف لما يلاقي الطالب يعني شاطر قوي قوي يقعد يهزر معاه يقول له ايه الفرق بين اميوزارون والامينوغايد والامرينون؟ عارفين؟ لا دي ناس من الاسامي لكن مش جاب اللي جاب اللي جاب. امرينون ده فولت فيو توبيك بوست فولايز بريز انهبيتور، امينو غايد ده دايركتد بوتاسيوم سبرين نون الدوستيرون، وابيو ده رونتا كلاس 3 انتي اريتم دراج. انا كنت تحت ايه اقول لك الكلام ده الاوفر. ابيو ده رون تعرف ان مفيش اريتميا من خلال خبرتي البسيطه فقط امام الابيو ده رون، وده يؤكد التفصيل اللي فات فيه لوحدها عن المساعد. اخر حاجة كالسيوم شانل بلوكر. اسمه ايه كالسيوم شانل بلوكر؟ اسمه بيغافتن. اقلب بالورقة معلش ما ازيحك 10 دقايق بس في اي ديوة بني. صفة على الكينيدين. صفة على الكينيدين. كينيدين اكتب عليه اورغان فقط. معلش اورغان فقط. انا حاجة فوجئت اورغان فقط. وبعد كده الصفحة اللي بعليها بخمس هناخد منها دواء واحد او دوائين بس. الكينيدين ده ده كانت جنب. اكتب بقلمة الكريم بس جنبه. اكتب جنبه. ديكستو ايزومر اوف كينين. ديكستو ايزومر اوف كينين. اكتب على الكينيدين. ده ديكستو ايزومر اوف كينين. بوث ار درايف. بوث ار درايف. الاثنين بنجيبهم. بوث ار درايف. فروم سينكولا. سينكولا ده اسم النبات. بوث ار درايف فروم سينكولا. اسمع كلامي بس لسبب. بوث ار درايف فروم سينكولا. سينكولا تكتب موجود عندك في نمره واحد في الفايل الليست بتاعته. سينكولا سي اي ان سي اتش سينكولا. بقول بوث ار درايف فروم سينكولا. ده كانت عاوز اقول كلمة. اكشن بتاع كارد باستر سيستم في دقيقة. اكشن كارد باستر اكتب جنبيها دايركت ديبريسنت. طلع فهمين. الفهم الاول اكتب دايركت ديبريسنت. دايركت ديبريسنت. اللي هيذاكر قريب يا دوبك النهارده مش هيقدر. يا دوبك التقسيمة صفحة الكينيدين. اسمع كلامي. في ناس بيغلسوا قوي على القريب. وكل اللي يطلبوا يقول لك يا ابني كلاسفاي انت ايه؟ وهيسالك استبدالات الكينيدين وعيوبه ايه؟ او يسالك في الموضوع الفايلوكين يعني يسالك فيه شويه حاجات قال الدكتور ضعيف مهم او بيغفل. بيغفل انت عارفه من زمان. لكن الفايلوكين لها بصعب. فالكينيدين ده انت فاهمين دايركت ديبريسنس وكارديك بروبرتيز. دايركت ديبريسنس للكارديك بروبرتيز. بتكلم على كينيدين دايركت ديبريسنس. والسهم الثاني It has atropine-like action. May increase atropine-like action. Here it is that here may increase heart rate and the AV conduction. The atropine-like action. With the atropine-like action, the may increase heart rate. مين انكريز اي في كومباكت. دكاترة في كلمة نص كلمين ده لو انت مهمة طول ديبريس كل ده خلص عائد الاول. ليه النهارده الدكتور بقى ايش شعر بمرضني؟ رغم الدكتور عبد الرحمن قال عليه كلام كتير. الدواء ده بيخافوا منه هو بيدبريس كل ده خلص عائد الاول. كونتراكشن ديبريس. ايوه كده عندك موجود الكونتراكشن ديبريس. ضعيف ولا لا؟ فهمت؟ الورقة انفضت. لا بس يا جهاز الحكومة خليك معايا. انا هعرف كده من غير ما اشوف بروجيكت الكونتراكشن ديبريسد. ايه تاني؟ كونتراكتيفيتي ديبريسد اول تو ما عدا كونتراكت. الاكسابريتي ديبريسد اوتوماتيكي ديبريسد ضغط الدم ديبريسد. بس وجود اتروفي لايك اكشن شايف المنظر ممكن يفتح الكوبري. الكوبري اللي هو ايه؟ ايه دي كونتراكشن. وجود اتروفي لايك اكشن ليه اكسلريت هارت ريت. قنبلة موقوتة يا جماعة الأتروفين لايت أكشن. إذا الزميل قال لك ليه بتخاف من الكينيدين مع إنه دواء بيدبريس كل الخفائق في القلب. الأوتوماتيست بيدبريس الكونتاكتيف مشكلة الأتروفين لايت. الأتروفين لايت بتاعته يا دكاترة احتمال تزود الـ AV كونتاكشن. احتمال تزود الـ هارت ريت. طب خايف من كده إيه؟ خايف من حاجة مهمة. أعرف استخداماته إيه إف؟ ايه اول استخدام استخدام استخداماته ايه في الاريزم ايه في الاريزم يمين ايه اسمع ماشي الحتاني استخداماته ايه فيها فيها معلش شويه شهر ايه بص كريدين طلب ما بقولك ما تقراهوش للقوه قول انهبت كل خصائص الان لكن مشكلته لي اتروفي لايك الاتروفي لايك دي تمثل لي ارق دائم ليه احتمال تفتح الايدي كونكشن عارفين اتروفين ده ديجوليتك يفتح الدغري واحتمال يزود الهاطريت هنا انا مغمض اقول كل خصائص القلب للبشر طبعا حسابي عشان اقول ديبريس كونتراكشن هارت ريت كونداكشن اكسنتابيلتي اوتوماتيستي لكن دي ارقامي قوي بص المنظر احنا هنستخدمه في ايه اذا فهمت الكلمه دي هي دي من اهم النقط في الايدي ايه هو الايه قلنا في الديجيتال فوكس مجموعه 350 لكام ل 600 الريجلايز وقلنا ربنا سبحانه بيعمل سورت اوف اي دي بلوك ده هيضرب حوالي مثلا 250 ل 200 مثلا الريجلايز وقلنا ربنا سبحانه بيعمل سورت كمان في بعض الضربات ضعيف ما توصلش قلنا في حاجه اسمها فلسفه ايه؟ بتبقى اوتر ايه؟ عاوز اقول لك كنا زمان بندي ديجيتال فاكر ولا لا؟ يعني ايه ديجيتال؟ يعني ايه ديجيتال؟ ليه؟ قلنا ده مش علاج ديجيتال ده دولك يعمل دي ليه؟ ايه دي ايه؟ كونكس كينين علاج ليه بيعمل ايه؟ راجل انهبت اوتوماتيست طبعا صوديوم شاين بلوك الان اكتيفيت صوديوم شاين انهبت اوتوماتيست راجل بيقفل اكتيفيت صوديوم شاين بيقلل الكونكشن راجل كروس ايه طول الريفراكتوري فيل مش قلنا ايه ما ده يطول الريفراكتوري فيل يعمل ريسات الكريدين ده كويس يا جماعه في الاف بس انفورشنتلي هي دي اللي عاوز اوصلها دي اللي فاتت دي مش مهمه قوي خدها لو مش فاهم المنطقه دي عيدها كده معاك الكريدين ده الدكتور قال لك كويس قوي في الاف اهو انا معاك بس ليه نقطتين خطيرتين النقطه الاولى ليه اتروفين لايك اكشن بصوا يعمل ايه هو الكريدين عايز انا ماشي تمام بيشتغل هنا لكن انفورشن اتروفين لايك اكشن دي احتمال تفتح الايه؟ اي دي كونداكشن اذا فتحتها قبل ما العيان يتعالج يبقى العيان مات فاهمين حاجه؟ يعني مش فاهم؟ كيدين دواء كلاس 1 اي بيشتغل على البوتاسيوم شانلز قلنا الفاكتي في طبعا بيشتغل على الصوديوم هيد كونداكشن واوتوماتيست بس انفورشن في مشكلته كلها الاتروفين لايك يعمل ايه؟ لو اكسلريت اي في كونداكشن يعمل ايه؟ البنتجن الكوبري ده اتفتح والافيون بيضرب 350 ل 600 ولسه الكتوب الفوكس ما تعجبش لو فتح الكونداكشن هنا دخل البنتجن في حاجه غير متوقعه اسمها بارادوكسيكال سمعتوا عن كلمه بارادوكسيكال؟ بنتريكلر ايه؟ تاكيكارديا دي من اخطر المشاكل الكريدين يعني ايه؟ عشان كده يعلمونا كلمه يقول لك قبل الكينيدين ادي ديجيتالز فاكرها ولا لا؟ ليه قبل الكينيدين ادي ديجيتالز؟ عشان الديجيتالز اضمن انه عمل ديلي اي دي كونداكشن وصلت ولا لا؟ شكلكم مبلمين ليه؟ دكاتره الكينيدين لو سئل بيشتغل في علاج ايه؟ انا مش بقول بيتسال سي او الكينيدين في ايه؟ يقول لك استفراغ الطبيه عيوبه ايه؟ ليه الناس بتبطلوا دلوقتي؟ يا جماعه انا كده على فكره بقوله تاني دي مشكلته ليه حاجه كده بوتنشال دينجر اسمها اتروفي لايك. اتروفي لايك دي مشكلتها بتزود الهارتريت ساعات وتفتح الكوبري. يعني بعض الدول قال لك كينيدين كوبري، لا هي احتمال هي بتضايق بقلب ايدي كونكشن. لكن اتروفي لايك احتمال في بعض الناس يغلب. لو غلط مات العيان. ليه لو غلط؟ لو غلط الاتروفي لايك فتح الكوبري قبل ما الكينيدين يعالج الكوبري فوكس يبقى العيان دخل في حاجه في كلمه بارادوكس يعني حاجه عكسيه، بيجي ده عشان يعالج. عمل لي اريدمي اسمها بارادوكس فنتريكولار تاكيكارديا عشان كده ازاي تمنعها؟ ادي قبل الكينيدين ايه يا جماعه؟ ادي ايه؟ مش ده وصلت ولا لا؟ ده العيب الثاني اوعى تدي الكينيدين في حد اولد اف ليه يا سيدي؟ اوعى تبقى الاف اكتر من ست اشهر قلتها دي قبل كده بس بعدها ثاني ايه هي؟ دي اللي هيعلق عليها برضه زميل قال المحاضره معنى اولد اف معناها اتيان بقاله اكتر من ست اشهر يسموا اولد اكتر ست اشهر. يكونوا كذا 3 اشهر كذا 6 اشهر. لو واحد بقاله اف عنده اكتر من 6 اشهر معناها ان الاتيوم بتاعه بيتنعش بقاله 6 اشهر، هو 600 ضربه ده بيشتغل بيتنعش بقاله اكتر من 6 اشهر. معناها ان اكيد حصل له سلوينج في البلاد ستريم هنا. عنده ثرومبس محترمه هنا. خد بالك اللي بقاله ايه اف اكتر من 6 اشهر الاتيوم بتاعه ده ما اشتغلش عمال يتنعش بس. الحاجه كونتراكت ريلاكس 600 فهي قال يا دوبك يعمل كده في سلو في البلاد ستريم تمام باف جنب العيان ده ما ياخدش كينيدين ليه لو الكينيد خدته وانهبت اكتوبيك فوكس كينيدين لو خدته وانهبت اكتوبيك فوكس هنا هيصير ايه يحصل له ايه؟ يحصل ايه؟ يشتغل لو اشتغل ايثيوم يكسر هذه الصومبه ويوزعها زي ما قلت قبل كده توزيع عادل على جميع اجزاء الجسم اللي يتعني واللي يتشل واللي واللي عشان كده الاورد اف ده ما ياخدش كينيدين ابدا انت ساعات بعضكم يدي كينيدين عارفينه بتاع الاف ولا بتاع الدير في تو بريكوشن قبل الكينيدين اخد شتات ما اقولش الاثنين مع بعض قبل الاثنين مع بعض ساعات بيزود التوسيستي كينيدين زود التوسيستي شتات يتيح من الفايندنج سايت مش عارف انت في فاهمين الكلام ده ولا لا مع اطراف لكن انا بقول قبل الكينيدين اخد شتات ليه؟ صعب النقطة الثانية اسأل المريض بقالك قد ايه تشرب الار دي؟ قال لي اكثر من 6 اشهر اوعى تديله كينيدين لاحسن يحصل له ايه؟ يحصل له ايه؟ امبولايزيشن كفاية قوي الديجيتالز خالص تقول لي ليه؟ انا عندي شوف انا في لها مبالغ واسأل انا عندي لا يقل عن 300 مريض اي اف عاملهم على الكمبيوتر حتى عندي يعني ما تخافش ان شاء الله دي حد اطلع ايه في كام واحد كلهم ماشيين على الديجيتالز زي الفل دي ليه ايه يعني ايه فين في الاثنين قريب؟ ما يلخبط زي ما عارف ما يلخبط زي ما عارف ايه في الاثنين ده الفوار بلاد قيمته بمقدار ما يعكسوا على البنت لما تدي دي سالز دي ليه ايه دي ايه؟ كينيدين يا جماعه قنبله اللي هي الاتروفين لايك اكشن لو فتح الكوبري قبل ما يعالج فدي تيجي سؤال كان زمان الدكتور زيد بغاء بارادوكسكال الفيجر حاضر تاكي فاكس خد بالك اخرى يا كينيدين عشان خلاص بس بسرعه بسمع سؤالك اثنين ابيض فلاتر مش فاكرين كان في لعبه في الديجيتال اسمها دولت دولت دولت ولا مش فاكرها؟ ها فاكرها؟ كنت بقول لك الناس اللي بيحولوا فلاتر او فايبريشن اديهم كينيدين وما خسروش حاجه واخدين ديجيتال قبل الكينيدين فاكرين الكلام ده ولا لا؟ مالكم؟ ها فاكرها؟ على فكره عيوب الكينيدين ايه؟ اكتب عليها هي دي العيوب اللي بيسالوا فيها هام عيوبه ايه؟ سايد افكتس اكتبها بالعربي حتى الحساسيه والسنكونه والجلطة وسرعة البطين العربي الحساسية ألرجي زي الكومر يا جماعة سينكونا جاية من اسم النبات سينكونيزم انت خدت سيادتك سيليفيليزم وخدت سينكونيزم وخدت ايوديزم مش كده؟ وكان في حاجة اسمها ما خدتوهاش ميركورياليزم خدناها بسرعة كده في الناس بتقول زي شطب الدايريتك الميركورياليزم مش انا بدايريتك الدايريتك جاية شوف انا يعني هتلوها في الورقة من اول يوم السبت اخذوها من استاذ مجدي او من مركز هنا اللي هي النظري اللي هي او يعني بعد العالم الحركه عندك ولا تبص سينكونيزم من فضلك يعني ايه سينكونيزم بالنسبه للنبات مجموعه اعراض في الوقت العيان بيجي له رينجنج ايل فالنهايه من ضمن يعني ايه رينجنج ايل وش في الودان ففي قلنا كينيدين وكينين واسبرين ولازكس وامينو جلايكوزايد انتي بايوتيك هيدك بلير ديفيجن نوزيا فوندي كل دي اعراض سينكونيزم ما اقدرش اني اشكر الكينزين ايه كمان عاوزك تعرف كلمه مهمه قوي قوي قوي في سايد افكتس اسمها اسمها كده امبولايزيشن اذا اوتيال اولد اف بص برسمها كده امبولايزيشن اذا اوتيال اولد اف ما امبولايزيشن فاهمينها ولا لا اذا اوتيال اولد اف في ترومبس وانت هدفك خير عليك في الاكتوب الفوكس ابتدى الافجر يشتغل يكسر الثرومبس القلب البطيء خليل ثم العيب الاخير بارادوكس كان فينتريكولار تاكي كارديا عارفين ايه بيحصل بارادوكس كان فينتريكولار تاكي كارديا ده لو الاتروبين لايك اكشن بريدومينيت فتح الكوبري يخش البارادوكس يعني غير متوقع فينتريكولار تاكي كارديا ايه اللي يمنعه يا دكاتره؟ يمنعه ايه؟ يشتغل قبل الاكل يحصل ايديا قبل الكينيدين اخد جداد ده كتب القلب عارفينها قاعده قبل الكينيدين لازم الواحد ياخد ايه؟ طب ليه باخد جداد حاضر؟ جنيه ايه دي كومبكشن دي العيوب يا جماعه كونترا انديكيشن اسمع اي سؤال كونترا انديكيشن ايه هي؟ في إيه ناس دول شطب الكينيدين مش بحضر امتحانك قد يتسال يا ابني كلاسيفاي انتي اريزمك والكينيدين ده ليه ما بنحبوش قوي بنخاف منه ايه؟ سايد افكتس بتاعته ايه؟ كونترا انديكيشن زي سايد افكتس ايه هي؟ برضه ما تدوش للناس الالرجي ماشي يا عم ما تدوش خوفا من الجلطه بصوا ثلاثه كونترا انديكيشن اهو ما تدوش في واحد اولد ايه معايا مش معايا طب ليه ما ادوش فول جير؟ ليه خوفا من الجلطه؟ ما ادوش في واحد حاجه اسمها اف بي اي، سمعت على حاجه اسمها سب اكيوت ايه؟ باكتيريال اندوكراين. ما ادوش في اولد اف اكتر من 6 اشهر. ثم هيستوري اوف امبولايزيشن. يعني ايه؟ يعني ايه هيستوري اوف امبولايزيشن؟ واحد تاريخه مليء بالجلطات. تأكيد طيب انها ديسنت اف خلاص دي اكيد ايه؟ فدي مغيره لا، لان مش محتاجه 6 اشهر، يمكن في خلال 10 ايام من الله عمال ما جات لي اتكوت لها جلطه معلش. يعني بقول ولا لا؟ يبقى الثلاثه كنت احط عليهم كل الثلاثه دول مع بعض اللي هم ايه؟ كانت لونج اف وساب اكيوت معايا يا جماعه ولا لا؟ وهيستوري اوف امبولايزيشن. الثلاثه دول وحياتكم. انا مختصر الكيدين، الكيدين مكتوب عندك في النظري في الملزمه في 4 ورقات، انا عامله فرقه واحده بس عشان يسرح. اخر كلمه يا جماعه في رايي انا ابسوليوت كونترا انديكيشن، او اخر كلمتين اتعشى بدون ما تقولي بتاعها. بص معايا ايه؟ سمعتوا على حاجه اسمها ايديو فنتريكولا ريزن؟ سمعتوا؟ افرض واحد حصل له، افرض واحد حصل له اي بي بلوك كامل، سمعت؟ افرض واحد حصل له اي بي بلوك كامل اهو، اي واحد فيها حصل له اي بي بلوك يحصل له ايه؟ عقبال ما ربنا يفتح عليه يلاقي حد ياكل له فيس ميكر النهارده حصل ايه بالوقت؟ في حاجه اسمها ايديو فنتريكولاريزم خدتوها في سنه ثانيه اللي هي القلب فيه يضرب ب 30 ضربه في الدقيقه، معرفش خدتوها ولا لا. سيادتك وده يا دوبك يقعد يعرف يتحرك ويعمل اي نشاط عقبال ما حد يلحقه ياكل له فيس ميكر. لو لقينا الناس دول، لو انت بقى بعد سنه ثالثه فاكر كيرزين، لو واحد افتكرتها دي اريزميا للاسف موجود في السوق كيدين صافيت، تنزل كده في اي تخيل دي راس اسمها كيدين صافيت. دي لو رحت تاكل كيدين، كيدين بيعمل ايه يا جماعه؟ مش تبع كلاس 1 اي؟ تبع كلاس 1 اي؟ يعني ايه كلاس 1؟ صوديوم، طب حط صوديوم شانل بلوك، طب يعني ايه صوديوم شانل بلوك؟ يعني لو قفل اكتيفيت صوديوم شانل بيقلل الكونداكشن، لو قفل ان اكتيفيت بيعمل يقلل اوتوما، يعني ايه يقلل اوتوماتيزم؟ انهبيت اكتوفيت ايه؟ فوساي يوقف هذه التوبيك فوكس مات العيان. اهي دي بيعتبروها ابسوليوت كونترا انديكيشن. اقول لك كم مره بتشوفها في حياتك؟ يعني مش كتير الا لو اشتغلت تخصص قلب بتشوفها كتير. طبعا اتس كونترا انديكيت كمان في الهارت فيلير. اقلب الورقه اخر ورقه في الاريتميا بان الفقر الدكتوره كانت قبل حضرتك معايا. ايه؟ يعني كلمه بارادوكس عكسيه، نديها دواء يعالج الدوله الهرطيه. ليه بتحصل؟ لو حصل ان الكليدين الاتروفين بتاعته غلط فتح الكوبري والاتيوم ما شاء الله بيضرب 350 ستوميه قبل ما يعالج الفوق. شوف لو طلعنا من النهارده ان مشكله الكليدين هو اللي فاز كل الخطايا دلوقتي كويس قوي، لكن ليه قنبله موقوته اتروفين لايف؟ اتروفين لايف دي مشكله المشاكل. طيب الجدول بقيت عاوز في الجدول بس دواء اسمه زايلوكين، اكتب عليها نظري الحته دي بس. هقول لك عليها حاجه. زايلوكين على فكره كل اللي بقوله ده جاي عليك سؤال واحد ام سي كيو بس، مش جاي حاجه ثانيه اكتر من كده، بس انا بقول الكلام ده الاورال اكزام. مش ممكن افوت تقسيمه الانتي اريتمك ولا الكريدين. الجدول ده قدامك اهو، كيلين اهو اظن قلناها دلوقتي بالتفصيل خلاص. اللي بعده الجدول ده بيقولي اذر انتي اريتمك، اذر انتي اريتمك. بص في الزايلوكين، بص يا جماعه في الزايلوكين، كلكم معاكم الورق ولا لا؟ زايلوكين، الزايلوكين لو جالك حته من سؤال عليه، افرض جالك حته من سؤال العمود ده خد بالك منه. اول حاجه هتقول الاتي، ده كلاس 1 بي اللي هقوله لك يا جماعه، ده المزعج. دي الحاجات الاساسيات كلاس 1 بي يساوي. يعني ايه كلاس 1 بي؟ كلاس 1 معناها من برين ايه يا جماعه؟ ستابلايزر. طب يعني ايه بي؟ بي معناها زي ما انتم عارفين بيقلل الفاكتور دي، صح ولا لا؟ وبيقلل اكشن بوتنشال. ده معنى الكلام ده، ده دواء كلاس 1 دي. معنى كلاس 1 يعني من برين ستابلايزر. اللي عاوز يكتب هنا جنبه كلمة صوديوم شانل بلوكر جنب الممبرين ستابلايز زي ما كتر ألف خير. الدواء ده كمان يا جماعة الدواء ده بقول decrease refractory field and يقلل refractory field with action potential. طيب ليه بيقلل refractory field and action potential؟ افتح صوت جنبيها اكتب جنبيها accelerate potassium channel او accelerate potassium efflux. مش كلاس 1 دي بيعمل كده accelerate potassium efflux. ايه الاضر اكشن بتاعه الاخرى؟ بيعمل ايه في الكونتراكتيفيتي والظهار؟ بيعمل ايه في الكونتراكتيفيتي والظهار؟ نو افكت على الكونتراكتيفيتي والظهار. الكونتراكتيفيتي والظهار كمان بنقصد بيها الايه دي كونتكشن. نو افكت نو افكت نو اور ليس انهبيشن. عارفه كده من فضلك ايه الاضر اكشن بتاعه؟ هام جدا لوكال انستيزيا. It is local anesthetic. استخداماته ايه في الطب؟ Emergency ventricular arrhythmia without block. Emergency ventricular arrhythmia without block. دي هتقابلنا في ايه؟ هتقابلنا في حالات كتيرة. زي بتاعة الكارديك سيرجن، كلمة سي يعني كارديك سيرجن. هتقابلنا مع الجنرال انستيزيا، عيان ياخد بنج قلبه لحظه. هتقابلنا مع الانفاركشن، مايوكارديال انفاركشن. كل ده هتقابلنا مع الديجيتال. وحياتكم استخداماته ذا ايمرجنسي انتي اريثميك دراج. ايمرجنسي انتي اريثميك دراج. بقول في الفنتريكولار اريثميا ويزاوت مصر. وعاوزك تعرف زي ايه وداو بلوك ديجيتالز اريميا عمليات القلب المفتوح جنرال انستيزيا. مش عاوز اقول لك انه اهم انتي اريثميك دراج انتوا بتقابلوه. الدوز ليدوكين بيعطى اي بي عاوزك تطلع منها سهم. قول نوت اورالي لانه سبجكت للفيرست باس ميتابوليزم. اي بي انت خدته في جنرال فارماكولوجي من الادويه اللي بيتعرض لحاجه اسمها فيرست باس ايه؟ ميتابوليزم. بقول بيتاخد اي بي نوت اورال سبجكت لفيرست باس ميتابوليزم. طلعوا زيه بالظبط بس يعطوا اورال. معلش اسمه توكينايت والميجزيليتين. يعطوا حط عليه القوس كده الاثنين يعطوا اورال. غاليين قوي قوي قوي. عيوبك ايه يا فيروجين؟ استنى عيوب الزيلوكين يا ابطال. بيعمل كونفرجن كونفرجن. اكتب جنبيها كمان هالوسينيشن. بقول عيوبه بيعمل كونفرجن بيعمل هالوسينيشن ودي تريتد باي باربيتيوريت. بيعمل دازنس طبعا وبيعمل كمان عاوزك تعرف طارثيديا. كلمة طارثيديا معناها بين بين without definite locality. يعني عيني يجي يقول لك ايديا كلها كده فيها ألم كله ديفيوز كده بين without definite locality. يبان في الاكستريميتيز في الأطراف. يبان في الأطراف. زيلوكين كدواء لازم تعرف العمود ده عليه. زيلوكين لازم تعرف هذا الكلام عليه. من فضلك مهم قوي قوي قوي العمود بتاع الزيلوكين تعرفه انه انتي اريزمك. ولو اني انا اتوقع ان يجي ام اس كيو اكتر من نظري لكن احتياطا اعرف. اخر عمود كالسيوم شانل بلوكر بيغافامين. انظر كالسيوم شانل بلوكر. ما تبصش هنا من فضلك هناك مكتوب بالتفصيل. يبقى انا يا دوب اخدت هنا كينيدين وخدت زيلوكين في كل الانتي اريزميك دراج. افتح من فضلك جيب لي الابواب السهله قوي بس عاوزه شويه تشغيل مخ. 12 ورقة تقولي دي 14 اخر ورقتين مش عليك كدني اساسا الزملاء اللي معانا في اول ترم في اول ترم خدنا ثلاثة ابواب بس جنرال واوتونوميك واوتاكويت بالترم التاني خدنا لغاية دلوقتي بابين باب الريسبيريشن من اربعة وباب الكارديو باسكولار سيستم على فكرة الريسبيريشن سايب ورقتين يمكن محدش خد بالك ثلاث ورقات حاجة اسمها جازس الكلية ما اهتمتش بيها ويوجوالي برضه من الحاجات اللي هيشيلوها لكن انا في احتياط احسن حد يسألك علاج السيانايد ايه لو اسأل واحد فيكم علاج السيانايد بوجنج ايه هيقول لي على طول حاجة اسمها ماي تايب لكن انا مش تفاصيل اكتر من كده في الكارديو باسكولار سيستم موضوع الاريثميا سادس باب عندنا سادس باب اللي هو الكدني انسى بقى كل همومك وركز معايا في مقدمة الكدني ازاي الصوديوم بيمتص من الرينا تيوب ازاي الصوديوم بيمتص من الرينا تيوب عشان نعرف نسكت بقى خلاص عشان نعرف ازاي الصوديوم بيمتص من الرينال تيوبيوت انا مش هتعبك في معلومات فيسيولوجي كتيرة لكن ما اريد ان اؤكده اذا كان دي الكلاوي كده الصوديوم بيمتص من ست محطات وحياتكم محدش يتكسف لو مش فاهمها يقولها لي زي ما هقول بعد شوية تلاوي اول محطة الصوديوم بيمتص بص على الرسمة الاول ما تخش على الكلام الصوديوم بيمتص من بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز بص على الرسمة كده صوديوم بيمتص اكتفلي السهم الكونتينيو ده يعني معناها اكتف يتبعه الكلورايد ويتبعه المايه هنسمي هذه المحطة سايت واحد لامتصاص الصوديوم ففكرك تاني سايت واحد الصوديوم بيمتص اكتفلي يليه الكلورايد والميه هيرد ده مين منكم بيقول لي ما دام اكتف يبقى محتاجين طاقه محتاجين انرجي الانرجي بنجيبها من سيلولر انزايم اللي منكم يعني حد يعرف ايه هي الانزايم الاي تي بيز وحاجه اسمها ساكسينيك دي هيدروجينيز ده جديد عليك من فضلك الانزايم سبلاي انرجي حاجه اسمها الاي تي بيز وساكسينيك دي هيدروجين كتر الف خير دي المحطه الاولى المحطة الثانية انت عارفها من الفيسيولوجي ايه هي؟ الصوديوم برضه في البروكسيمال بيمتص بالتبادل بالتبادل اما يبقى في تبادل بعمل سهم كده زجزاج احط كورة مع الهيدروجين الصوديوم يتم امتصاصه بالتبادل مع الهيدروجين والصوديوم بهذه الطريقة بيمتص على هيئة يا دكتور صوديوم باي كربونيت بالتبادل مع الهيدروجين واللي مش فاكره فكر في صفحه رسمه نقلها من الفيزيولوجي الصوديوم بيمتص على هيئه صوديوم باي كربونيت بالتبادل مع الهيدروجين اندر انزيم اسمه كربونيك انهيدريز انزيم تقول لي مش فاكر اقول لك استاذنك في رسمه انا استعرضتها من الفيزيولوجي اقلب الورقه كده عشان تفتكر ازاي الصوديوم بيمتص على هيئه صوديوم باي كربونيت الرسمه دي طبعا تذكرتها اكيد لانها رسمة اثرية في الكدني وخالدة CO2 مع مية استنى يا دكتور لا استنى استنى ايه بتتكلموا بقى الترم التاني حصل حاجة غريبة الكلام كتير شوية فضلك معاك CO2H2 ادي كربونيك اسيد بيتحلل ل H و HCO3 الكلام ده بتعرف احسن منه ده في السل شغلة غير مرة واحدة نزلت جوه اليومن ادي صوديوم بايكربونيت عاوز ينطف يتحلل الى صوديوم وبايكربونيت بص هيحصل ايه تبادل منفعه انا بقول الصوديوم بينطف اهو شوف دخل ازاي جوه اهو انا اعمل له بالواس كده اهو او ضيق صوديوم دخل بالتبادل مع مين نزل مكانه هيدروجين اهو صوديوم امتص شيرجي ويد مين ويد هيدروجين اهو صوديوم ري ابسوربس بالتبادل مع الهيدروجين شوف هيحصل ايه الصوديوم اللي دخل ده هياخد البايكربونيت يروح البلاد على هيئه صوديوم ايه؟ بايكربونيت. والهيدروجين النازل ده ياخد البايكربونيت يكون كربونيك اسيد سوري يكون كربونيك اسيد يروح ينزل في البول CO2 وميه. من فضلك اقدر اكتب تحت الرسمه دي كتابه حلو اكتب امتصاص الصوديوم سوري اقدر اكتب تحتيها امتصاص الصوديوم على هيئه صوديوم باي ايه كربونيت بالتبادل مع مين مع الهيدروجين امبا كربونيك انهيدريز انزيم. الكلام ده بيحصل يا جماعه في البروجينيت السايت ده هنسميه سايت 2 وهيحصل مره ثانيه في الديستال هنا كونفينيوت تيبيولز واسميه سايت 5 بوصه. وحياتكم اللي مش فاهم النقطه دي اعيد الرسمات كلام فاضي. كربونيك اسيد اتش او اس او 3 وهنا يا دكتور صوديوم بايكربونيت عاوز امتصه يتحلل الصوديوم وبايكربونيت يخش الصوديوم اهو مكان الهيدروجين. الكلام ده امبر كربونيك انهيدريز صوديوم دخل نزل مكانه هيدروجين الصوديوم خلى البايكربونيت وامتص على هيئه صوديوم بايكربونيت اهو ونزل مكانه الهيدروجين زي ما احنا بنقول. الكلام ده امبر كربونيك انهيدريز عاده تحاول يفهم البايوريتك من غير ما الاساسيات دي في مخك. الصوديوم يمتص من كلام من ست محطات. اول محطه يا جماعه من بروزمال كومبليوت تيبيول اكتف صوديوم ريابسوربشن هي الكلورايد والميه محتاجين طاقه بنجيبها من سوائل الانزيم. ثاني محطه صوديوم على هيئه صوديوم بايكربونيت بالتبادل مع الهيدروجين اندر كربونيك انهيدريز انزيم. ثالث محطه اسندنج لوب اوغيلي. بصوا كده بعد اذن حضراتكم اسندنج لوب اوغيلي هتلاحظ هنا في الاسندنج لوب اوغيلي هذا السايت از امبيرميبل تو ووتر يحصل فيه اكتف كلورايد اند صوديوم ري ابسوربشن اكتف. مع احترامي بتوع الفارما الكلام ده مش دقيق بتوع الفسيولوجي ادق فهو بيحصل اكتف كلورايد ري صوديوم معلش على مستوى الفارما بيقول لك اكتف صوديوم وكلورايد ري ابسوربشن. على فكره ما دام اكتف محتاج طاقه الطاقه بجيبها فروم سيرد الانزيمز برضه زي سايت ايه واحد واكتب على السايت ده سايت كام؟ سايت كام؟ ثلاثه ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته.